ده كلام محمد. يكون الراوي متهم بالكذب؟ لا، متى يكون كذابا؟ اذا ادعى شيئا لم يسمعه، سمع ما لم يسمعه. اذا ادعى سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق. نعم. او روى حديثا باطلا وكانت العهد عليه وظهر للرواة انه تعمد ذلك، ويكون متهم بالكذب. او روى حديثا باطلا او منكرا وكانت العهد عليه وظهر أنه متعمد لذلك. طيب، ومتى يكون متهما يا أبا عبد الله؟ متى يكون متهما بالكذب وليس كذابا؟ كان هذا الراوي وكان متعمدا، هذا الكذاب. لا لا لا لا، ما هذا الذي قلناه لكم؟ ولكنكم لا تراجعون ولا تعتنون. ومن جلس بجسده وليس له ذهن ولا قلب فهذه الثمرة. من جلس بجسده فقط فهذه الثمرة. نعم. عندك عبد العزيز، متى يكون متهما؟ إذا روى الراوي بس هكذا، روى الراوي الحديث المنكر أو الحديث الباطل، لابد يفرض روى الراوي رواية صحيحة. تقول إذا روى الراوي لكن أنا التعبير لابد أن يكون دقيقا. أنا أدري أنك تعني الرواية الباطلة أو الرواية المتروكة أو كذا صحيح، لكن لسانك ما يفي بمرادك. ثم لحق الناقص ومخر له أنه ما تعمد هذا، ما تعمد كذب الحديث، وظهر أنه ما تعمد أن هذا ما تعمد، يعني بدليل أنه ما تعمد كذب الحديث. لا، أنت أتيت بحالة ثالثة الآن، هذه حالة ثالثة ليست التي أثر عنها هذه. نعم. لا لا لا، هذا كلام حق الهروب من الجواب. إذا روى عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون كلام صحيح. نعم. إذا روى الراوي أمرا منكرا وجعلت العهدة عليه، نعم، لم يجدوا من الحفاظ من يحملوا هذه العهدة أو تكتب الحديث غيره فيحملوه إياها، فيعني يجعل ذلك متهم بالكذب. ليش؟ وكل من روى حديثا منكرا وكانت العهدة عليه كان متهما بالكذب. لم يتأكدوا بأن هذا الرجل هو الذي وضعه، يحمله إياه ثم يحكم على أنه، يعني عندنا ثلاث حالات. إن تأكدوا أنه الذي يعني العهد عليه وأنه تعمد هذا الحديث فيكون كذاب، وإن لم يدروا هل تعمد أم لا فيكون متهما، وإن علموا أنه لم يتعمد فهذا من سبب سوء حفظه وغفلته. هذه الحالة التي أجاب عنها عبد العزيز، هذه إذا عرفوا أنه لم يتعمد فهو المغفل الضعيف في حفظه، إذا عرفوا أنه لم يتعمد، وإذا عرفوا أنه تعمد فهو الكذاب، وإذا لم يعرفوا أتعمد أم لم يتعمد فهو المتهم، فهو المتهم. الله المستعان. نعم نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله، قال وأنبأني وحدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في مئة؟ قال لا، مئة كثير. طيب، هذا الأثر فيه شيخ أبي حاتم سليمان بن أحمد الدمشقي، وهو الجرشي نزيل واسط، وترجم له الحافظ في لسان الميزان، وذكر عن أبي حاتم أنه كان حلوا، أي كان حلو الحديث وكان مقبولا، ولكنه فسد وتغير بعد ذلك، وأنه اتهم بالسكر وشرب الخمور إلى غير ذلك، فالرجل لا تروى روايته ولا يعني يروى عنه، فهو علة هذا الأثر. وفيه دليل أن أبا حاتم عندما حدث عنه لعله حدث عنه في حال استقامته، تعلق حدث عنه في حال استقامته، إذا قلنا إن أبا حاتم يعني إذا أحسن الظن به، لأن أبا حاتم من الذين ينطقون في الرواح. وإذا أخذنا الكلام على إطلاقه فالرجل هو علة هذا الأثر، فلنقف عند هذا أيضا. أقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال يعني ابن أبي حاتم وحدثنا أبي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن قد مر بنا أنه سليمان بن أحمد الجرشي كان في أول أمره حلوا وكان مقبولا عند المحدثين، لكنه حدث له ما يغير من أحواله، حدث له ما يغير من حاله، فابتلي بالسكر وابتلي بأمور لا تحمل، نسأل الله السلام. قال قلت لابن مهدي بل كذبه بعض غير واحد، كذبه جماعة من الأئمة، وترجمته موجودة في لسان الميزان الحافظ بن حجر. قال قلت لابن المهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. وهذه الرواية عن ابن المهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي أن كثير الغلط ترد به، أن كثرة الغلط ترد به الرواية، وتخالف رواية ابن المهدي ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه. وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه، فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه، وحدث عن زيد بن حباب وقال فيه كان كثير الخطأ. هذا يدلكم على أن الذين ينطقون ما يشترطون أن يكونوا ثقات، يعني يقولون فلان كثير خطأ ومع ذلك يروون عنه. نعم. وقال أبو عثمان البردعي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه، فقال عندي في الحاشية هنا علي بن عاصم الواسطي حافظ مشهور كان مكثرا من الرواية لكن ضعف لغلطه، قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ ويصر، ورمي بالتشيع من 9، يعني مات وقد جاوز 90. ثم قال المحقق قلت وقد اعتذر له بأن خطأه من قبل كتبه. نعم. قلت لأحمد قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه، فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومى أحمد بيده خطأ كثيرا ولم ير بالرواية عنه بأسا. يعني إيش يريد أن يقول له؟ حماد بن سلمة موضع اتفاق عندنا وأنه يروى روايته ولا يترك حديثه، مع ذلك كان يخطئ خطأ كثيرا، فليش يعني نترك رواية علي بن عاصم؟ لما ذكر له علي بن عاصم فاعتبر له بما هو محل اتفاق حماد بن سلمة. إذا كنت ترى الرواية عن حماد بن سلمة فلماذا لا تروي عن علي بن عاصم؟ كأنه يقول له هذا. وهذا أيضا يدلنا على أنهم لا يروون، أنهم عندما يقال لا يروي إلا عن ثقة ليس معنى ذلك أنه لا يروى عن رجل يخطئ، لا يروون عن من يخطئون بل عن من يكثرون من الخطأ أيضا. المهم في مسألة الثقة ألا يكون مجهولا، ألا يكون كذابا، ألا يكون متروكا، هذا يعني في الغالب، هذا في الغالب. وإلا أيضا قد وجدت رواية لهؤلاء الأئمة الذين ينطقون عن الذين رموا بالكذب أيضا. نعم. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. معناه ليس قد أكثر مرة يعني فسرت هذا، ليس معناه الغالب أي أنه أكثر من النصف، يعني يصح أن يقال هذا الرجل الغالب عليه الخطأ إذا كان الخطأ واضحا في روايته، غالب الخطأ غالب عنده واضح، مقصود بذلك الوضوح والاشتهار، لا يلزم من ذلك أن يكون الرجل مثلا معه 100 حديث يخطئ في 51 وزيادة، أما إن أخطأ في 50 فليس الغالب عليه الخطأ. لا، ما هكذا العلماء ما ينظرون إلى هذا، ما ينظرون إلى هذا، وإن كانت بعض العبارات من كلامهم توهموا هذا، إلا أنهم لا ينظرون إلى هذا. نعم. قال رحمه الله: وكلام الترمذي هنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير، فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. نعم. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطأه لا يحتج بحديثه، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معه، الغفلة وكثرة الخطأ. ممكن أن الرجل يكون مغفلا وليس مخطئا، لا يلزم من الغفل الخطأ. ممكن أن يكون الرجل مغفلا ومع ذلك ليس مخطئا، فالغفل عند المحدثين لا يعني لا تلازم بينه وبين الخطأ. وكما سيأتي هذا أيضا في فصول إن شاء الله، في فصول الكتاب إن شاء الله سيأتي هذا الكلام، لا يلزم من الغفل الخطأ. قد يكون الرجل مغفلا وليس صاحب أخطاء وأوهام، ولكن الغفلة تأتي من باب السهو في بعض الأمور، كما ذكروا عن بعض المحدثين أنه مغفل وسئل ليش كان مغفلا، كان يجلس فتنكشف عورته أمام الطلبة، فتنكشف عورته أمام الطلبة. لا يلزم من ذلك أن يكون صاحب أخطاء، وقد يكون متقنا هو من ناحية أخرى، وقد يكون في غفلته في تعامله، في تعامله في غير الحديث، لا يلزم من الغفلة الخطأ في الحديث. وغالب المحدثين الذين وصفوا بالغفلة هو وصفوا من باب الخطأ، لكن ليس ذلك لازما ومضطردا، فقد يكون مغفلا وليس كثير الخطأ. وهذا الذي يعني يظهر من كلام الحافظ هنا، الحافظ ابن رجب قال: ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا، وهما الغفلة وكثرة الخطأ. فقد يكون كثير الخطأ غير مغفل، وقد يكون مغفلا غير كثير الخطأ، وفي الغالب يكون المغفل كثير الخطأ. فلو كان المغفل يلزم منه أن يكون كثير الخطأ، لماذا يعدهما وصفين ويشترط يعني وجودهما ويشترط وجودهما في الراوي؟ ما شرط ذلك إلا لتخلف بعض الأوصاف عن البعض. نعم. بل صرح وقال هذا كلام هنا: ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا، الغفل وكثرة الخطأ، دون من كان فيه أحدهما، يعني قد يكون فيه أحد الوصفين دون الأخر. هذا هو الظاهر. طيب، إما الغفلة المجردة. أصبر. نعم. إذا أنا كنت قلت سيأتي وهو بين أيدينا. نعم، كنت أظن أنه سيأتي بعد ذلك. تفضل اقرأ، كلامه واضح. قال: إما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، ويكون ذلك قولا ثالثا في المسألة، والله أعلم. إذا بان لنا الآن أنه قد يتخلف سوء الحفظ وكثرة الخطأ عن الغفلة، وقد تتخلف الغفلة عن سوء الحفظ وكثرة الخطأ، أو هما متلازمان؟ شيخ محمد، غير متلازمين، وقد يحدث حتى لو تعامل أنت مع كثير من الناس أحيانا يتقن الكلام الذي يسمعه، لكن في معاملة تجد فيه غفلة، تجد فيه تفريطا، تجد فيه عدم مبالاة، هذه الغفلة، تجد فيه عدم مبالاة، هذه الغفلة. في غندر صح، هذا غندر تكلم فيه بالغفلة، وأيضا كذلك ذكروا في بشار محمد بن بشار البندار، ذكر أنه كان مغفلا، وذلك أنه كان أحيانا يقول قال عائشة، ما أقولش قالت عائشة. لازم من ذلك سوء الحفظ، لازم من الغفلة سوء الحفظ، قد يكون مغفلا في الكلام يعني يسبق على لسانه على غير الوجه الصحيح. وذكر ذلك أيضا عن أحد المحدثين أنه كان يجلس فكان مغفلا، قالوا كيف؟ قال جلس مرة فبدت عورته أمام الطلاب فكلموه في ذلك، فقال من رآه لا يصيبه العمى أو لا يعمى قط أو غير ذلك، فقالوا كان مغفلا يتكلم بكلام ما يقوله المحدث. فالغفلة لا يلزم من الخطأ، ممكن الغفلة تكون لها لأشياء أخرى. نعم، خلصت الفصل. طيب، نقف عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما محمد بن عمرو الذي تكلم فيه يحيى فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تكلم فيه يحيى ومالك، وقال أحمد: كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسل. يا أخوان دائما. وقال أحمد: كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين. وقال أو قال: وهو مضطرب الحديث والعلاء أحب إلي منه. إذا نعم، هذه العلة التي تكلموا فيها أو بسببها في محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو مع اشتهاره بالصلاح إلا أنه لين بسبب سوء حفظه، وسوء حفظه جعله يضطرب في الرواية، فمرة يروي لرجل الحديث موقوفا ومرة يسنده لآخر، فهذا من اضطرابه. أما الثقة الثبت إذا روى الحديث مرة موقوفا ومرة مرفوعا فيحتمل أنه وقفه للشك فيه أو يعني للريب منه، فلما خاف ألا يكون مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام فأوقفه، كما كان يجري ذلك من مالك ومن حماد بن زيد ومن ابن سيرين وجماعة من الثقات، كانوا إذا شكوا في الحديث المرفوع أوقفوه، كانوا إذا شكوا في الحديث المرفوع أوقفوه، فيرون لبعض الرواة الحديث مرة مرفوعا وأخرى موقوفا فلا يضرهم ذلك. أما من كان في حفظه كلام ويروي الحديث مرة مرفوعا ومرة موقوفا ومر من قول فلان ومر من قول فلان، دل ذلك على أنه مضطرب وأنه لم يتقن حفظ الحديث، وإذا كان الراوي كذلك تكلم فيه العلماء. نعم. إذن قوله كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لقوم آخرين يساوي تماما ما قال بعد ذلك وهو مضطرب الحديث، يرسلها لقوم ويسندها لآخرين، هذا يساوي تماما القول هو مضطرب الحديث. نعم. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو، يعني يخافون من حديث محمد بن عمرو، يتقونه يخافون منه ويتحاشون ويتجنبونه، وإذا قيل لهم معنى حديث من كذا ما ينشطون له ولا يفرحون به. فإذا كانت هناك مذكرة وعندي حديث رواه فلان، ما يبش المستمع بهذا الحديث، أيضا لاحتمال أن هذا من أوهام محمد بن عمرو لأنه يضطرب في الرواية. نعم. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه على أنه رأي لأبي سلمة، يعني يحدث عن أبي سلمة أن هذا من قوله وفتياه. نعم. قال: كان مرة يحدث عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إذن في هذه الحالة عزاه إلى ما هو أعلى، كان الأول رأيا لأبي سلمة ثم أصبح رواية، أصبحت رواية، كان في الأول أمر رأيا ثم أصبح رواية، كان فتيا ثم أصبح سندا ورواية، فعزاه إلى أبي هريرة. نعم. قال: ووثقه ابن معين في رواية أخرى. يحمل توثيق ابن معين على أنه توثيق في الدين. نعم. قال: ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه: رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. إذن كلام القطان الآن يعني صوره لنا صورة كاملة، من جهة الدين قال رجل صالح، ومن جهة الحفظ قال ليس بأحفظ الناس للحديث. وأريد أن أنبه هنا، قد يقول قائل يقول ليس بأحفظ الناس للحديث، وقد يكون الرجل ليس بأحفظ الناس لكنه حافظ، وقد يكون الرجل ليس بأوثق الناس لكنه ثقة، فلماذا يفهم هذا على أنه تليين؟ الجواب: المسألة الصلاحية، ليست المسألة مسألة لغوية، أنه إذا انتفت الدرجة العليا في الكمال فلا يلزم من ذلك ثبوت النقص، لا، هنا المسألة الصلاحية، هم يقولون هذه الكلمة: فلان ليس بأحفظ الناس، فلان ليس بالحافظ. طيب، وهل كل الثقات من الحفاظ؟ كثير من الثقات لا يصح أن يقال فيه حافظ، هو ضابط لكن ليس بحافظ، كثير من الثقات عدل ضابط لا يصح أن يقال فيه عدل حافظ، لأن الحافظ درجة من درجات المدح، يكون ما يحفظه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يجهله. وما يعرفه أكثر مما يفوته. فهذه الدرجة درجة عالية ما نالها إلا قليل من الناس. فالقول هنا ليس بأحفظ الناس، ليس المراد بذلك أنه ليس بأحفظ لكنه حافظ، لا، لأن لو قلنا بذلك ولو قال قائل ليس بالحافظ نقول ليس بالحافظ لكنه ثقة أو لكنه صدوق، لا، ليس هذا اصطلاحهم. العلماء ما يريدون هذا ولا يعنون هذا. فإذا قال ليس بأحفظ الناس وغير ذلك فالمراد أنه ليس عنده حفظ، ليس عنده حفظ. وإذا كان الرجل ليس عنده حفظ أصلا فلا شك أن فيه ضعفا في حفظه، فلا شك أن فيه ضعفا في الضبط، لأن الضبط أيضا فيه حفظ، الضبط فيه حفظ، لكن لا يعني لا يليق أن يقال لرجل حافظ لمجرد أنه ضبط، إلا أنه يحفظ، يحفظ ما عنده، إلا أنه يحفظ ما عنده، لكن هل يلقب بالحافظ؟ لا، لا يلقب بالحافظ. فإذا كان ليس بالحافظ فلي معناها ليس بالضابط، معناها ليس بالضابط. وإذا لم يكن ضابطا فهذا يعني فقد انخرم شرط من شروط قبول الرواية أن يكون الراوي عدلا ضابطا. نعم. قال وذكر الترمذي، وقد ذكر الترمذي، قال وقد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ. هذا يحيى بن سعيد يتكلم فيه وها هو يروي عنه، ويحيى بن سعيد من المستددين ومن الذين ينطقون في المشايخ فيتكلم فيه ويروي عنه. نعم. قال وخرج، وقد روى عنه مالك في الموطأ، ومالك هو مالك في الانتقاء في الرواية، ومع ذلك أيضا يعني روى عن محمد. نعم. قال وخرج حديثه مسلم متابعة، وخرجه البخاري مقرونا. ايش معنى هذا يا ناصر؟ خرجه مسلم متابعة وخرجه البخاري مقرونا، ليش ما قال خرجه البخاري ومسلم متابعة أو خرجه البخاري ومسلم مقرونا؟ بينهما فرق. ها المتابعة حدثت لي، لكن في المقرورة قد لا يتحدث. ليش؟ قد لا يكون حدثه ليش؟ قطاع هذا. يعني إيش الفرق بين المتابعة وبين القرن؟ قال قرنه أو تابعه، ليش؟ إيش الفرق بينهم؟ عندك يا فيصل؟ عمر؟ طيب والمقرون؟ يعني حدثني فلان وفلان، إذا جاء في سند واحد فلان وفلان حدثني فلان وفلان هذا هو المقرون قرنه به. أما المتابعة ما يكون في كل منهما في سند، كل منهما في سند مستقل. نعم. قد نبهت على هذا أكثر من مرة لكن لستم بأحفظ الناس. نعم. قال وقد قال يحيى بن سعيد هو فوق سهيل بن أبي صالح، وخالفه الإمام أحمد وقال ليس كما قال يحيى، قال أحمد ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا. نعم. قال وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكره يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مديني، كان القطان الذي ذكر. أنت عندك دائما زيادات من نسختك أو من النظارة أو إيش؟ ها؟ ها؟ الذي ذكر ومحمد عبد الرحمن بن حرمل الذي ذكر يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مديني. نعم. كان القطان يضعفه ولا يرضاه، وقال ابن المديني رادت يحيى في ابن حرملة فقال رادت يعني جادلت أقول له كيف ويعني أرد عليه ولست مسلما بقوله وأعيد عليه ويعيد أيضا نفس الكلام. نعم. هذا يدلكم أن العلماء كانوا يختلفون في الرواة بين موثق ومضاعف وبين مادح وبين قادح، وما كان واحد منهم يقول أنت مايعت الدعوة، ده أنت مايعت الدين، ده أنت مايعت كذا، مثل كثير من الشباب اليوم تختلف أنت وياه وأنت وهو في شخص واحد، تقول فلان هذا مثلا يرى مثلا أن هذا يعني سلفي هذا غير سلفي، رجع عليك أنت يقول لك أنت كذا كذا، هذا من الجهل. هؤلاء يعني دخلوا في علم الجرح والتعديل ظلما وزورا، ما لهم أن يتكلموا، ما لهم أن يتكلموا في الدين ولا يقولوا هذا محسن ولا هذا مسيء. فالناس يختلفون، يختلفون، هذا يمدح وهذا يدم وهذا يرفع وهذا يضع وهذا كذا، دائما اما جرح وتعديل يختلفون. ما اين هي التراجم التي اتفق الناس جميعا على التعديل او اتفق الناس على التجريح؟ نادره جدا، والا اكثر التراجم واحد يملح واحد يذم، ومع ذلك ما رجع على بعضهم. وهذا هو الذي جرى من فقهاء زماننا وائمه زماننا ونقاد زماننا. الواحد منهم يختلف مع صاحبه يقوم بعد ذلك يطعن في صاحبه، وبعد ذلك يختلفون بينهم البين ويتفرقون، وبعد ويسلم منهم الاول. وهي ذنوب، ذنوب الاول يعني لما ظلموا الاول جعل الله ظلمهم بينهم فرجع على بعضهم البعض. نسال الله العفو والعافيه. نعم. قال رادت يحيى في ابن حرمله، يعني لست مقتنعا بقوله، ارد اكثر من مره. فقال ليس وعندي مثل يحيى بن سعيد الانصار. وهذه الكلمه مش معناها يحيى بن سعيد الانصار امام وثقه مشهور، اذا ليس عنده يكون دونه شوي، لا، هذا المساله الصلاحيه، يريد انه ضعيف. قال سمعت سعيد بن المسيب ايش قال؟ قال سمعت سعيد بن المسيب قال يحيى لو شئت ان القنه اشياء. قال قلت كان يلقن؟ قال نعم. لو شئت ان القنه اشياء ما كان يمنع، مستعدا ان القنه فيتلقى، وهذا طعن في الراوي. نعم. وقال احمد في ابن حرمله هو كذا وكذا يضعفه. كلمه احمد هذا مصطلح معروف للامام احمد، اذا قال كذا وكذا في الراوي فهو ليس ممن يحتج به، واحيانا يقلب كفه هكذا، يقول هو كذا وكذا ويقلب كفه، يعني معناها تعرف وتنكر. هو كذا الاولى ممكن ياتي باشياء موافقه للثقات، وكذا الثانيه ياتي باشياء مخالفه للثقات. هو كذا وكذا تعرف منه وتنكر، وهذا الاصطلاح يدل على ان الراوي لا يحتج به. نعم. وقال ابن معين لا باس به. قيل له يقولون سمع من ابن المسيب وهو صغير؟ قال لا. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب. نعم، رخص لي أن أكتب عنه لأن حفظه سيء. وهذا يدل على أن الكتاب يصون الرجل من الخلط. نعم. قال وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، كان كثير الوهم ولا سيما بعد أن ولي القضاء، وكان في والقضاء هو شغل، القضاء شغل شاغل ويؤدي إلى سوء الحفظ. نعم، صلى الله العافية. وكان فيه أيضا في تلك الحال تيه وكبر واحتقار للأئمة والصالحين، وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره. ومن الأوهام في الحاشية يتكلم المحقق على ما قاله ابن رجب رحمه الله في شريك، قال قصر الشارح بشريك، قال الذهبي في الميزان القاضي الحافظ الصادق أحد الأئمة، وذكر عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال أخطأ شريك في 400 حديث، وعن ابن معين قال صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغير أحب إلينا منه، قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا فغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا. على كل يعني المقصود أنه كان مع ذكره بهذا الحال السيء التيه والكبر واحتقر الأئمة والصالحين أن يذكر أيضا بجوانب خير، لأن ما أن يسمع رجل يعني هذه الكلمة في راوي إلا أنه يعني نفسه تحمل عليه، لكن الناس يجمعون بين هذا وذاك، فنسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام. نعم. قال ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلما ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه وهو وهم، لم يسمع منه أحمد إنما سمع من أصحابه. نعم. قال وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم، ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثه وتركه وتركه لحماد بن سلمة وتركه. ربما من عدم التيسر. نعم، ربما من عدم التيسر. يقول أحمد محمد لم يسمع من شريك شيئا إنما أدرك أصحابه. وأبو بكر بن عياش رجل صالح لكنه كثير الوهم. يقول في الحاشية أبو بكر بن عياش مشهور بكنيته، والله صح أن اسمه يعني اسمه كنيته ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. روى له البخاري أحاديث يسيرة توبع عليها عنده، وأخرج له مسلم في مقدمة والأربعة. ولا نقد على البخاري في الرواية له لأنه لا يلزم من روى عن شخص أن يروي لكل من هو مثله أو أحسن منه. يعني عندما أنكر ابن حبان على الإمام البخاري أنه ما أخرج لحماد بن سلمة وأخرج لأبو بكر بن عياش هذا، فالجواب على ذلك أن البخاري ما يلزمه أن يروي عن كل الثقات، وعندما أخرج مثلا لمثل هذا في المتابعة وغير ذلك أو في الانتقاء فله ذلك، وتركه للرواية عن حماد بن سلمة لا يلزم من ذلك الطعن في حماد بن سلمة بسبب ذلك، لا يلزم من ذلك الطعن. أما لو شرط أنه لا يروي إلا عن الثقات وأن يستوعب جميع الثقات له أن يقول لماذا تركت حماد بن سلمة. أما وربما أنه استغنى عن حديث حماد بن سلمة بأحاديث أخرى، أو ما وقعت له أحد حماد بن سلمة فوجد ما يسد مسدها أعلى منها وأشهر منها، أو أراد أن يترك الخلاف الذي عند في حماد بن سلمة للإمام البخاري أعذار تلتمس له في هذا لا بأس بهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الربيح ابن صبيح ومبارك ابن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح، وقد وثق المبارك عفان وأبو زرعة وغيرهما، وقال شعبة: هو أحب إلي من الربيع، وسوى ابن معين بينهما في الضعف. قول إمامنا الأئمة في راو هو أحب إلي من فلان، يحتاج أولا أن تعرف قول هذا الإمام نفسه في فلان هذا الذي قسه عليه. ما تقول مثلا لو قال ابن معين هو أحب إلي من فلان، فذهبت في ترجمة فرأيت أبا حاتم يوثق هذا الرجل، تقول أنت تقول في هذه الحالة هو أحب إلي من فلان الثقة، يعني هو ثقة، لا مش صحيح هذا. لابد أن تعرف قول الإمام نفسه، هذا الإمام نفسه لابد أن تعرف قوله في الثاني، لأنه هو حكم عليه باعتبار ما يفهمه في فلان وفلان. ما تجي أنت تقول تأخذ قول هذا وترقعه بقول آخر ثم تخرج له نتيجة، لابد أن تعرف قوله في فلان الآخر. وهذا إذا كان له قول، إذا كان له قول واحد، فإذا كانت له أقوال متعددة لابد أن تعرف إيش الراجح عنده في فلان هذا. نعم. وقال شعبة: هو أحب إلي من الربيع، وسوى ابن معين بينهما في البعض. وقال أحمد: ما أقربهما. وقال مرة: مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسنة، يشير إلى أنه يدلس. وقال معين: كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه سمعت الحسنة. وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن، ظهر أنه يعني ينظر في ظهر كلام هؤلاء إما أنه يدلس في الحسن خاصة، لا يدلس تدليسا مطلقا، ينظر يعني في هل أطلق في هذا أم لا. نعم. وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك. وقال ابن معين: لم يروي عنه يحيى. ابن معين لم يقل لم يروي عنه يحيى، يعني يحيى بن سعيد القطاع، أما هو مش يقول لم يروي عنه يحيى، لم يروي عنه أنا، يعني هو يحيى بن سعيد القطاع شيخ. نعم. وقال أبو داود: إذا قال حدثنا ينظر مش كافي هذا. وقال أحمد: تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس. إيش معناها كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس؟ عندك يا محمد مطري. تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس، إيش معنى هذه الكلمة؟ ها؟ يقول أقاويل الحسن، لأن عندنا الآن فتاوى الحسن عن من؟ ليش؟ ما هي أقاويل الحسن؟ فتاوي يأخذها من الناس، إيش فيها؟ إيش وجه الإنكار عليه أن يأخذها من الناس؟ ها؟ نعم عندك أنت، يعني أنه ما سمعها من الحسن، سمعها من غيره ثم يحدث بها عن الحسن بشرف. أيه. وهذا يدل لك ليش الناس يقولوا لو قال سمعت الحسن، هم يخافوا منه أنه أصلا أخذها ونسبها إلى الحسن من أقوام ما نعرفهم نحن، قد يكون مجهولين، قد يكون متروكين، قد يكون كذا. كان ليش يقول مثلا هو لا بأس إذا قال سمعت الحسن، ما هو اني سمعت الحسن قال، سمعت فلان قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسمتها مرتين. ونفس أقوال الحسن في نسبة الأقوال إلى الحسن هو يأخذها بوسائط بينه وبين الحسن ثم لا يذكر هذه الوسائط. نعم. قال وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس. قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع ابن صبيح، وكان الربيع رجلا صالحا. قال الفلاس إذن مرة عندنا الناس يعني قول الفلاس كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك، عن مبارك ابن فضالة. احنا عندنا الآن في الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة. نعم. طيب قال الفلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع وكان يحيى لا يحدث عنه. قد مر بنا أيضا أن أكثر يعني ما يكون عنه تتشدد من يحيى بخلاف عبد الرحمن. تفضل. قال أبو عيسى رحمه الله وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان. هؤلاء أحسن حالا من الذين سبقوا، يعني هؤلاء هذه الطائفة من المحدثين أحسن حالا من الذين سبق ذكرهم، بكر بن عياش والربيع بن صبيح مبارك بن فضالة محمد بن عمرو. نعم. ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا علي بن المديني قال قال لنا سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد بن القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. هذا هو وجه الإشكال، أن هناك رجلا مبهما أحاديث سعيد المقبوري. سعيد المقبوري يروى عن أبي هريرة ويروى عن أبيه عن أبي هريرة ويروى عن رجل عن أبي هريرة، فلما اختلطت عليه على محمد بن عجلان ذكرها محمد بن عجلان وقال عن سعيد عن أبي هريرة. إذن لا إشكال عندنا لو اختلط عليه رواية سعيد المقبوري عن أبي هريرة أو سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة، لأن سعيدا وأباه ثقتان، لا إشكال عندنا في ذلك. لكن الإشكال في رجل آخر، سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وسعيد عن أبي هريرة وسعيد عن رجل عن أبي هريرة، فصيرها كلها سعيد عن أبي هريرة. هذا هو الإشكال، هنا نقف فيها. لكن هنا سؤال، لو قال سعيد عن أبي عن أبي هريرة خارج من الإشكال، لأنه عندما صير حديث المبهم مع حديث سعيد وأبيه وجعلها كلها سعيد عن أبي هريرة هذا هو الإشكال. أما سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ما فيها إشكال، هذا خارج من الإشكال. نعم. قال وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. طيب عند هذا نقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أما سهيل بن أبي صالح السمان فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل. قال وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل، قوله يتقون حديث سهيل أي يتجنبونه ويهابونه ويخافون منه لما فيه من الاضطراب. نعم بدون صوت يا أخوان، تفضل. قال وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال ليس بذاك، وسئل مرة أخرى فقال سهيل ضعيف. وحكى عباس الدوري قال سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن ف فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بحجة. قال وسمعت يحيى يقول سهيل صويلح وفيه لين. تصغير هذا صويلح وغير ذلك تصغير صالح يدل على أنه ليس بالقوي. نعم. قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء يعني من سهيل والعلاء وعاصم بن عبيد الله وابن عقيل. وقد سبق قول يحيى بن سعيد أن محمد بن عمرو أعلى من سهيل وأنكر ذلك عليه أحمد وقال لم يكن ليحيى بسهيل علم. وكان قد فيه إنكار التلميذ على الشيخ فإن أحمد تلميذ يحيى ومع ذلك أنكر كلامه عندما قال إن محمد بن عمرو أعلى من سهيل قال لم يكن له علم بسهيل لو كان له علم بسهيل ما قال هذه الكلمة. نعم. قال وكان قد جالس محمد بن عمرو قال وسهيل قال وسهيل صالح. وقال أيضا لم يسمع يحيى شيئا الناس عندهم سهيل ليس مثل محمد بن عمرو. فقيل له سهيل عندهم أثبت قال نعم. وقال أحمد أيضا سهيل ما أصلح حديثه. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. وقال عبد الله اختلاف أقوال أئمة الجرح والتعديل دل على أن كل منهم قال عن اجتهاد أن كل منهم قال عن اجتهاد فهذا أدى اجتهاده إلى أن فلان أصلح من فلان وذاك أدى اجتهاده إلى العكس ولم يغير ذلك على الأئمة شيئا. أما في زماننا الجهلة من الطلبة في هذا الزمان لو تختلف أنت معه في رجل قام يختلف معك وتقول مثلا فلان ثقة ويقول لك لا فلان ضعيف تقول فلان عدل يقول لك لا فلان مجروح يقوم يحاربك وتحاربه بعد ذلك. وهؤلاء جهلة ما لهم يعني في باب الجرح والتعديل ولا لهم معرفة في باب الكلام في الناس. وإلا فالأئمة يرد بعضهم على بعض وفلان ما يعرف فلانا ولم يطعن بعضهم في بعض إنما اكتفى بأنه لم يقبل اجتهاده فقط. نعم. وقال عبد الله سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن سهيل عن أبيه فقال ما سمعت أحدا يذكر العلاء إلا بخير وقدم أبا صالح على العلاء كذا في المسند. وإنما كان السؤال عن سهيل لا عن أبيه. وقد ذكر الترمذي هنا عن عيينة أنه قال كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. وقال ابن معين في رواية عباس في موضع آخر عنه سهيل ثقة ووثقه الإدلي. وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار. وقال أبو زرعة سهيل أشبه وأشهر من العلاء بن عبد الرحمن. وقال أبو حاتم هو أحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمر بن أبي عمرو ويكتب حديثه ولا يحتج به. وقد روى عنه الأئمة مالك وشعبة والثوري وخرج له مسلم في صحيحه والبخاري مقرونا بغيره. وأما محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك والقطان وخلقا. وقد وثقه ابن عيينة وأحمد وابن معين وخرج مسلم حديثه مقرونا. حديثه مقرونا. معنى المقرون؟ اسمع المقرون يا عدنان. اقترنه بغيره. ها؟ يعني جاء في سند واحد. خلاف المتابعة كل منهما له سند. نعم. قال ابن أبي هيثم سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان. قال وسمعت يحيى بن سعيد يقول لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل. على كل قد مر بنا الكلام في يحيى بن سعيد لماذا لم يرضى عن محمد بن عجلان في كلام مقيد في روايته عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ليس على إطلاق. طيب قوله لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل أي معناها لو أني ما يعني تحريت في الرواية عن مشايخ ثقات ويعني احترزت من رواية الضعفاء أو المتكلم فيه ما رويت إلا عن ناس قليلين. هذا يدلكم على أن يحيى بن سعيد مع أن مشايخه نقاوة أنه يروي عن من فيه كلام. نعم. قال وفي كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال ابن عجلان كان سعيد بن المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة. قال يحيى سمعته منه أو حدثته عنه ولا أعلم إلا أني سمعته منه. يعني يرجح أن هذا مسموع منه لا على سبيل الجزم ولكن على سبيل الراجح. نعم. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة يعني إيش معناه؟ معناه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة. قال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة يعني إيش معناه؟ معناه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة. فقال محمد بن عجلان فروى الرواية عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة لما اختلط عليه سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة أو سعيد المقبوري عن رجل عن أبي هريرة اختلط عليه فجعلها كلها من حديث أبي هريرة. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبوري كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة. وروى أبو بكر المخلاد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عندهم. تلك القيمة ولم يكن له تلك القيمة عندهم. أي نعم. يعني أيضا فيه في محمد بن عجلان كلام آخر غير حديث سعيد المخبور عن أبي هريرة كلامه في الكلام فيه أيضا في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة يعني ليس بذاك ولم يكن له شأن في حديث نافع فإذا خلفه غيره في نافع أيضا فالقول قول المخالف إذا كان ثقة مقبولا. نعم. قال روى أبو محمد رامه بن زيد في كتابه من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس ويوسف بن خالد السمتي. قلنا نأتي ابن عجلان فقال يوسف ابن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد ثم جئنا إليه لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب وقال لا أستحل وجلست معه. ودخل حفص ويوسف ابن خالد ومليح فسألوه فمر فيها فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص فقال ابتلاك في دينك ودنياك. وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به وابتلي حفص في بدنه بسالف وبالقضاء في دينه ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. السلام على هذه القصة إن شاء الله يكون في درسنا القادم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. أما بعد أخي الكلام على القصة قرأنا القصة نعم القصة التي ذكرها أبو محمد الرامه رمزي في كتابه المحدث الفاصل من طريق يحيى ابن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح ابن وكيع وحفص ابن غياث عبد الله بن إدريس ويوسف ابن خالد السمتي. قلنا نأتي ابن عجلان فقال يوسف بن خالد نقلب عليه على أو على هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه. قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد. قال ثم جئنا إليه لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب وقال لا أستحل، وجلست معه. ودخل حفص ويوسف بن خالد ومليح فسألوه، فمر فيها أي مر في هذه الأحاديث وعلى ما هي عليه مقلوبة. فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ وعلم أن هذه الأحاديث مقلوبة، فقال أعد العرض. فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي. ثم أقبل على يوسف ابن خالد أي السمتي فقال إن كنت أردت شيني وعيبي، إن كنت أردت بهذا أن تفضحني وأن تشهر بي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص وابن غياث فقال ابتلاك في دينك ودنياك. وأقبل على مليح فقال لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به، أي مات قبل أن يعرف بالعلم. وابتلي حفص في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه، ولم يمت يوسف حتى تهم بالزندقة. هذه القصة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وضعف هذه القصة، ضعف هذه القصة في سير أعلام النبلاء، بالرغم أنه في ميزان الاعتدال ذكرها محتجا بها على جودة حفظ محمد بن عجلان، على أنه جيد الحفظ وأنه تنبه لهذا الذي حدث من هؤلاء. وأما في سير أعلام النبلاء فكلامه صحيح. فهذه القصة أخرجها الرمه الرمزي في كتاب المحدث الفاصل وقال حدثنا عبيد الله، ولا يدرى من عبيد الله. ولما تكلم عنه الحافظ الذهبي في النبلاء قال وعبد الله بالتكبير لا يعرف من هو. فمحتمل أن النسخة قد فيها تصحيف، نسخة المحدث الفاصل مطبوعة المحدث الفاصل، وأن الصواب عبد الله. قال الحافظ الذهبي وعبد الله هذا شيخ ابن شيخ الرمه الرمزي لا يدرى من هو. هذه واحدة. الواحدة الثانية قال ولم يكن في وقت يحيى بن سعيد من يطلب الحديث بالكوفة يقال له مليح. ما نعرف من مليح هذا الذي كان يطلب الحديث في ذلك الوقت. ووكيع، ووكيع كان ابنه صغيرا، الابن الذي اسمه مليح ابن وكيع كان صغيرا، ليس يعني لا يطلب الحديث في ذلك الوقت. وذكر أيضا أن القلب على المشايخ لم يكن معروفا في ذلك الوقت، إنما عرف بعد المئتين. وهذه الجزئية الأخيرة من كلام الحافظ الذهبي منتقدة، فإن القلب كان معروفا في من هو قبل ذلك. فحماد بن سلمة قلب أحاديث على ثابت البناني، وكان يقول القصاص كانوا لا يقولون إن القصاص لا يحفظون، وكان ثابت قاصا وقد قلبت عليه الأحاديث فعرفها أو فتنبه لها، وهذا كان قبل المئتين. فالقول بأن القلب لم يكن معروفا إلا بعد المئتين قول غير صحيح، فقد كان معروفا وربما أنه لم يكن مشهورا، لكن قد وقع كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل أن محمد بن سلمة اختبر ثابتا شيخه، اختبر ثابتا شيخه. وهذا نص كلام الذهبي. قال الذهبي رحمه الله في النبلاء في الجزء السادس صفحة 21 و300 بعد ذكر القصة، فهذه الحكاية فيها نظر، وما أعرف عبد الله هذا يعني شيخ الرمه الرمزي، وهو في المحدث الفاصل عبيد الله، ومليح لا يدرى من هو، ومليح لا يدرى من هو، والذي في السند أنه مليح بن وكيع. قال ولم يكن لوكيع ابن الجراح، ولم يكن لوكيع ابن الجراح ولد يطلب أيام ابن عجلان. أنا قلت يا ابن سعيد لا، أيام ابن عجلان. ثم لم يكن ظهر لهم قلب الأسانيد على الشيوخ، إنما فعل هذا بعد المئتين. قلت هنا ويرد على ذلك أن حماد بن سلمة كان يقلب على ثابت البناني كما في الجرح والتعديل الجزء الثاني صفحة 49 و400، وقد توفي حماد سنة 67 و100، وتوفي ثابت سنة 27 و100، هذا كله قبل المئتين. هذا مع أن الذهبي نفسه استدل بهذه القصة على جودة ذكاء ابن عجلان كما في الميزان الجزء الثالث 45 و600 إلى 46 و600. فعلى كل حال هذه القصة مع شهرتها عند كثير من طلبة العلم فقد بين الحافظ الذهبي رحمه الله ضعفها. تفضل نقرأ بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمته على وجهها. لماذا يطول ذكر ترجمته على وجهها؟ لأنه رجل مشهور، والرجل المشهور سواء كان يعني متفقا على توثيقه أو مختلفا في توثيقه فإن الكلام فيه يطول. فإذا أردنا أن يقول ابن رجب، إذا أردنا أن ننقل الكلام على وجهه وكل ما قيل فيه فإنه يطول، لكنه سيختصر ويأتي بخلاصة الكلام فيه. نعم. قال: وقد وثقه جماعة، قال أحمد هو حسن الحديث، وقال مرة يكتب من حديثه هذه الأحاديث. كلمة حسن الحديث تطلق ويراد بها يعني أنه صحيح الحديث، وأيضا تطلق ويراد بها أن حديثه عال أو أن حديثه مشهور أو أن حديثه فيه فوائد وإن لم يكن صحيحا. يعني الحسن عندما يقال فلان حسن الحديث ليس كحكم المحدثين على الحديث بأنه حسن، هذه مسألة يعني قد تكون بمعنى حسن وقد تكون بمعنى صحيح وقد تكون بمعنى ضعيف. نعم. قال: وقال مرة يكتب من حديثه هذه الأحاديث، كأنه يعني المغازي. وهذا إشارة إلى أنه أتقن باب المغازي بخلاف غيره من الأبواب، وإشارة إلى أنه في باب الأحكام لا يحتج به. يكتب من حديثه هذه الأحاديث، يعني المغازي فيها غمز في غير المغازي. نعم. وقال مرة هو صالح الحديث وأحتج به أنا أيضا. نعم. وقال ابن عيينة: ما سمعت أحدا يتكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله في القدر. نعم. وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. وقال ابن معين: مرة هو ثقة وليس بحجة. وتكلم فيه آخرون: وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، وكان لا يحدث عنه، ذكره عنه الإمام أحمد، وقال: ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليث وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. يعني إن حاولوا أن يراجعوه ليقنعوه أنهم أهل للكتاب عنهم أو غير ذلك ما يستطيعون. نعم. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش. كان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه، هذا أيضا مما ينبغي التنبيه عليه. لماذا يحدث عن رجل عنه وهو قادر على أن يحدث عنه مباشرة؟ هذا لضعفه عنده. فإذا كان الشيخ من الشيوخ يشترط أن لا يروي إلا عن ثقة ويجد رواية عن رجل ضعيف، فإنه ما يحب أن يأخذها عن الضعيف مباشرة من أجل أن لا يخل بشرطه، ولكن ينظر إلى ثقة قد أخذ هذا الحديث عنه فيروي عن الثقة عنه. فهذا النزول، مع أن النزول ليس محببا لدى المحدثين وليس مرغوبا فيه، فهذا النزول دليل على أنه لا يرضاه، دليل على أنه لا يرضاه، مع أنه أيضا قد يرد النزول أحيانا بمعنى الرضا. فيقول لك مثلا، يقول القائل: فلان يكتب حديثه عاليا ونازلا، أي يتتبع حديثه على أي وجه من الوجوه لا يترك لجودة حديثه أو لحاجة الناس إلى حديثه. لكن الغالب أن الراوي إذا نزل مع إمكانه أن يعلو ما ينزل إلا لعلة، ما ينزل إلا لعلة. فابن مهدي عندما يروى عن رجل عنه فيه شيء، فيه شيء. نعم. قال: ولا ريب أنه كان يتهم بأن لا وكذبه مالك. تكذيب مالك خرج من باب الكلام في الأقران عند العلماء، هذا مشهور. لما مالك قال دجال من الدجاجلة خرج من باب الكلام أو كلام الأقران في بعضهم البعض، فلا يؤخذ بقول مالك في محمد بن إسحاق بأنه دجال من الدجاجلة، لا يؤخذ بقوله. وكذلك هشام بن عروة دليله عندما كذبه ليس دليلا. فهشام بن عروة لما حدث محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام بن عروة. قال: من أين لقي زوجتي؟ وأخذته الغيرة وقال هو كذاب، من أين لقيها وأخذ عنها؟ مع أن السماع من النساء جائز من وراء حجاب أن يسمع منها، فالدليل الذي اعتمد عليه هشام ليس دليلا، وربما وقع في نفسه شيء من مسائل الغيرة فقال ما قال، وليس ذلك صحيحا. نعم. ولا ريب، قال: ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار. إذن هذا جل أو كل ما يطعن به في محمد بن إسحاق التدليس، فيدلس عن غير الثقات، بل ربما دلس عن أهل الكتاب، بل ربما دلس عن أهل الكتاب. والبدع باب القدر وسواء التشيع أو غير ذلك، ومعروف أن العلماء تفصيلا في أمر البدعة، وكذلك لهم تفصيل في أمر التدليس. نعم. قال أحمد: هو كثير التدليس جدا. قيل له: فإذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة؟ قال: هو يقول أخبرني فيخالف. إذن هذه إشارة أخرى إلى أنه في باب الحفظ، إلى أن في حفظه شيئا. قالوا: طيب إذا قال حدثنا وأخبرنا يكفي؟ قال: هو يقول أيضا حدثنا وأخبرنا ومع ذلك يخالف. إذن باب التدليس الآن انتهينا منه بالتحديث والتصريح، لكن المخالفة ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى الحب. إذن أيضا فيه كلام وقد يكون خفيفا من جهة حفظه. نعم. وهو القول الأخير في المسألة، أنا أشرح الآن كلمة أحمد، يعني أنا الآن أشرح كلام أحمد، ولا هو القول الأخير في المسألة أنه إذا صرح، لأن هناك من أطلق توثيقه، ولعل الخلاف الذي عنده خلاف خفيف وخلاف ما يستحق أن يتوقف في حديثه، ونحن نعرف أنه ما من راو إلا وقد خالف. نعم. قال أحمد: هو كثير التدليس جدا. قيل له: فإذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة؟ قال: هو يقول أخبرني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك. والمخالفة علة في إيش؟ في العدالة؟ إيش يا منير؟ مخالفة الراوي لزملائه علة في الحفظ. نعم. وقال الجوزجاني: يمضغ حديث الزهري بمنطقه. أنا ما ظهر لي إيش المراد، يعني يمضغ حديث الزهري بمنطقه، هل هو يمطط حديث الزهري بمنطقه ولكن حدث تصحيف، أو أنه الظاهر يعني من هذا الكلام أنه أو أنه يمضغ حديث الزهري أي يدلسه، يمضغه أي يدلسه، أو أنه يعني يدرج كلاما فيه إذا كان بمعنى التمطيط، يدرج كلاما من عنده. نعم. وقال الجوزجاني: يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. ربما أنه يعني يمططه ويزيد فيه زيادات، يدرج. والزهري نفسه هو أيضا صاحب زيادات في الروايات، يعني صاحب زيادات، يذكر الحديث ويشرحه ويدرج كلامه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه تلميذه الذي وسع عليه أكثر وأكثر. ربما أنه يغير السياق حتى أنه لا يعرف أنه من حديث الزهري. ليش وهو يظهر الزهري؟ لماذا يعني؟ هذا الذي يضره عندما يروي خلاف رواية الأصحاب يتكلم فيه. نعم. الأمر يعني هو حتى كلام الجوزجاني هذا ليس موجودا في مظانه أو في موضعه من كتاب أحوال الرجال للجوزجاني، رجعت أنا إليه حاولت أن أستوضح المراد بذلك، ما وجدت للجوزجاني هذه الكلمة في محمد بن إسحاق، رأيت له كلاما آخر. نعم. قال: وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان والسفيانان وخلق، وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره. على كل حال الراجح في أمره في النهاية أنه صدوق إذا صرح بالتحديث، وأما في باب المغازي فإنه حجة وإمام. نعم. قال: وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهو الإمام الرباني العالم كأنه يعترض على الترمذي عندما ذكره مع هؤلاء، أرفع من هؤلاء كلهم. نعم، ما كان يعني له أن يذكره مع هؤلاء، لأن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر في الناس الذين تكلم فيهم أو تكلم فيهم بعض أهل الحديث حماد بن سلمة. نعم. قال: وأما حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، فهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله، أبو سلمة حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد. وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى القطان وابن مهدي وابن مبارك وابن مهدي وابن مبارك ومالك والثوري، وهما من أقرانه، وشعبة وهو أسن منه. قد مر بنا فائدة أشياء محمد، لماذا يقول هما من أقرانه وفلان أسن منه؟ إيش الفائدة من ذكر هذا؟ يدل على علو منزلته، فالقرين في الغالب ما يروى عن القرين، يقع في نفسه ويحب أن يعلو، أما أن يأخذ عنه قرينه دليل على أنه يعلم أنه أهل الأخذ عنه، وإذا كان يأخذ عنه من هو أسن منه فمن باب أولى، أن الكبير يرجع للصغير يدل على مكانة الصغير. نعم. قال: وهو ثقة ثقة من أصاب من أصلب الناس في السنة، ولذلك قال ابن معين: من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام. إيه، لأنه لما عرف حماد بن سلمة بالصد يعني أو بالذب عن السنة وبالكلام على أهل البدع والتحذير منهم، فأصبح ما يكره إلا أهل البدع، أصبح ما يكره إلا أهل البدع، فإذا تكلم فيه رجل فاتهمه على الإسلام، عرف أنه مبتدع، عرف أنه مبتدع. ليش؟ لشهرة حماد بن سلمة رحمه الله بالدفاع عن السنة وبرواية الأحاديث والروايات التي تدمغ يعني حجة أهل الباطل، وإذا عرف رجل بعلم فلا شك أن خصوم هذا العلم وأعداء هذا العلم والمخذولين في هذا العلم هم الذين يكرهونه، كما عرف يحيى بن معين بالذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان الكذابين فيكرهه الكذابون، وكما عرف حماد بن سلمة بالذب عن السنة فيكره أهل البدع، وهكذا. نعم. قال: وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما. وفصل القول في رواياته: أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد. هو علي بن زيد وابن جدعان، هذه مسألة ينبغي يعني النظر فيها. أما عن ثابت البناني فحماد في ثابت مقدم على غيره، حماد في ثابت مقدم على غيره، وحماد أيضا ممن لزم علي بن زيد بن جدعان وعرف حديثه، فحماد وإن كان فيه كلام من جهة الاضطراب في حفظه فكثرة الملازمة تجبر الضعف في الحفظ، إلا أن علي نفسه فيه ضعف، إلا أن علي نفسه ضعيف، فهل رواية حماد بن سلمة عن علي مقبولة نظرا لأنه مكثر عنه وملازم له وعارف بحديثه أم لا؟ فالظاهر من العبارة أن علي أن حمادا في علي مقبول، أن حمادا في علي مقبول، لكن الذي يظهر أن حمادا إن كان فيه ضعف فهو في رواية علي لا ليس مضعفا، لماذا؟ لكثرة الملازمة. وأما شيخه نفسه إذا كان ضعيفا فإن ملازمة حماد له لا تجبر هذا الضعف، لا سيما وقد مر بي أن الإمام الدارقطني أعل حديثا من طريق علي بن زيد بن جدعان، والحديث من رواية حماد عنه، والحديث من رواية حماد عنه كما في السنن، في السنن الدارقطني أعل حديثا من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، وهذا يدل على أن الإمام الدارقطني لا يرى قوة رواية حماد عن علي بن زيد وأنها صحيحة أو مقبولة في الموضعين في حماد وفي علي، إلا أن يقال لعل الدارقطني ما يدري بأن حمادا في علي له مكانة كما ذكر ذلك غير واحد، فالإمام ما يشترط أن يكون قد عرف كل شيء عن الراوي، فبعض الأئمة روى عنه الملازمة والمعرفة لحديث علي، ولعل الدارقطني ما عرف هذه الملازمة فلذلك ضعفه. على كل حال أنا الآن على ضعف علي بن زيد وإن روى عنه حماد بن سلمة حتى يظهر لنا دليل أقوى من مجرد النقل بأنه لازم عليا، لأن مجرد الملازمة إنما تنفع حمادا في نفسه، أما تنفع حمادا وعليا هذا الذي هو محل نظر. نعم. قال وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد، ويضطرب في بعض الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفى فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول لك على أنه قد يضطرب، أنه يضطرب في بعض المشايخ، فالملازمة تجبره هو، أما تجبر مشايخه أمر آخر. نعم. قال وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه، واستشهد له البخاري، استشهد به البخاري، وقيل إنه خرج له حديثا واحدا في الرقاق، وأنكر ابن حبان ذلك عليه. يعني أنكر ابن حبان على البخاري ليش ما يحتج بحماد بن سلمة، ومعروف أن البخاري ما اشترط أن يروي عن كل الثقات، ومحتمل أيضا أن البخاري كان عنده ما يسد يعني ما يكفيه عن حماد بن سلمة من الرواة الذين هم يعني أعلى قدرا من حماد بن سلمة وأتقن حفظا. فعلى كل حال اعتراض ابن حبان ليس بوارد من كل الوجوه على الإمام البخاري. نعم. قال وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة، واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه، وبابن أخي الزهري، وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون. يعني الخطأ ما ينفك عنه أحد، فإذا كان يعني العلة الخطأ فكم من واحد أخطأ، فلماذا احتج بأحاديث جماعة يخطئون أيضا من الثقات المشاهير؟ نعم. قال فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا، وأن لا يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه أم في جمعه أم في علمه أم في ضبطه، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، ولم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدعي جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي تنكرها المعتزلة. نعم. على كل الجواب على الإمام البخاري أنه لا يلزم إذا روى الإمام البخاري عن رجل أن يروي عن كل من كان مثله أو كل من كان أعلى منه، لأن النظر في الروايات لها يعني قرائن وأشياء أخرى ينظر فيها العلماء، ربما أن هذا روى حديثا عاليا، ربما أنه روى حديثا فيه زيادة يحتاج إليها الإمام البخاري من أجل الباب الذي هو فيه، ومقاصد كثيرة عند المصنفين، فلا يلزم أن يكون ذلك واردا على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال أبو عيسى رحمه الله: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي: قال يحيى بن سعيد بن القطان: روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، يعني في الإسناد الأول ذكر ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، المقصود بابن أبي ليلى النازل هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عيسى أخيه وهو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن ثقة، عن أبي أيوب. إذن في الإسناد الأول جعله من مسند أبي أيوب، في الإسناد الثاني جعله من مسند علي، وهذا دليل على الاضطراب، والرجل سيء الحفظ إذا روى الحديث على أكثر من وجه فهذا دليل على اضطرابه، بخلاف الرجل الثقة الحافظ إذا روى الحديث على أكثر من وجه يحمل على أنه قد تحمل الحديث منها بهذا الوجه وبذاك الوجه لسعة حفظه ولكثرة رحلته ولتوسع الرواية عنده فيروي الحديث على عدة أوجه، أما الضعيف إذا روى الحديث على أكثر من وجه دل ذلك على أنه قد اضطرب فيه. نعم. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وكان يروي الشيء مرة هكذا. يعني نحو هذا في الاضطراب، يروى عن ابن أبي ليلى في الاضطراب والاختلاف في الرواية غير شيء. نعم. وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع. يعني كانوا لا يكتبون ويعتمدون على حفظهم، فمن لم يكن حافظا فلا شك أنه سيخلط. وبعضهم ما كان يكتب حال السماع إنما كان يكتب بعد، ومن لم يكن حافظا فسيكتب بما علق من ذهنه، وإذا كتب ما علق من ذهنه لابد أنه سيضطرب. نعم. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به. لا يحتج به أي لسوء حفظه. نعم. قال أبو عيسى: وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء، وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. كلام الترمذي: فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، في إشارة إلى باب الشواهد والمتابعات، في إشارة إلى ذلك وإن لم يكن صريحا. قد يقول مخالف: إذا توبع من الثقة، إذا توبع من الثقة، أما من ضعيف مثله فلا. وقد سبق الجواب على هذا الكلام موسعا في باب المستقل أو في درس مستقل، كما قال أحمد: ابن أبي ليلى يحتج به، إنما عنا، هذا كلام الترمذي، إنما عنا إذا انفرد بالشيء، أي أنه إذا انفرد فلا يحتج به، أما إذا توبع فلا بأس. نعم. قال: أما ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، وكان من جلة الفقهاء المعتبرين، وله حديث كثير، وهو صدوق لا يتهم بتعمد الكذب، ولكنه كان سيء الحفظ جدا. كلمة لا يتهم بتعمد الكذب إشارة إلى أن الأخطاء وقعت في حديث لا يتهم. فلماذا لسنا محتاجين في الرجل الثقة الضابط أن نقول فيه لا يتهم بتعمد الكذب؟ إنما هو أراد بهذا أن يدافع عن الأخطاء التي عنده، فأراد أن يقول: الأخطاء وإن كانت موجودة في حديثي فليست من قبل التعمد، إنما من قبل سوء الحفظ. نعم. قال أبو داود الطيالسي قال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ. يقول قال أبو داود، قال أبو داود الطيالسي سمعت أنا خطأ. نعم. قال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. يكون هذا يعني على المبالغة، ربما ما رأيت أحدا من الفقهاء الجلة المعتبرين أسوأ حفظا منه، أما من سوء الحفظ فهناك أناس مخلطون وهناك أناس متروكون بالكلية وهم أشد ضعفا من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن يكون هذا إما على سبيل المبالغة، وإما على سبيل مثلا ما رأيت مثله في الكوفة، أو ما رأيت مثلا من الفقهاء المعتبرين من هو على هذا الحال، يكون كلام يعني خرج مخرج المبالغة. نعم. وقال النضر بن شميل قال شعبة: أفادني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أحاديثا فإذا هي مقلوبة. أفادني معروف الفوائد الغرائب، الفوائد عن الغرائب معنى بشيرة ومن تب معنى، ايش معنى أفادني؟ ها؟ ايش معنى أفادني ابن أبي ليلى؟ ايش معنى الكلمة؟ ها؟ أعطى فائدة، ثم إذا هي مقلوبة كيف تكون الفائدة مقلوبة؟ معناه أنه أتاني بأحاديث غريبة علي لم أكن أعرفها من قبل، فلما سمعتها ظننت أنها من الفوائد وأنها من الأحاديث التي تشد لها الرحال وأنها من الأحاديث التي يفتخر بها المحدثون، ففرحت بها، لكني لما تأملتها وجدتها مقلوبة، فعلمت أن الغرابة أتيت من قبل سوء حفظه، أن الغرابة جيء بها بسبب سوء حفظه، وأنه أتي من سوء حفظه، ليس أنها غريبة حقا، وليس أن المحدثين والمشايخ حدثوه بهذه الغرائب، هذا المراد. فإذا هي مقلوبة أي أن المحدثين لم يحدثوه بهذه الأحاديث الغريبة، وأنها ليس لها سند صحيح، إنما أتي من قبل سوء حفظه فرواها على وجه مقلوب، فظننت أن أنا أنها ليست عند الناس وإنما هي عنده فقط، ففرحت بها، ثم بعد ذلك علمت أن هذا من سوء حفظه. نعم. وقال علي بن المديني، إيش معنى يا أبا حاتم؟ أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة، إيش معنى هذه الكلمة؟ الإفادة هو الأول يفرح بها بيعتبرها أنها فائدة وأنها أشياء ليست موجودة عند الناس، والفائدة الغريبة هذه تشد لها الرحال وينشط لها المحدثون، هو فرح بها. لكن المشكلة أن هذه الأشياء لما جاءت غريبة ما كان عن تسلسل الإسناد بها، ولكن كان عن سوء حفظه فقلب، أدخل رجل مكان رجل وسمى الحديث بغير الصحابي الذي هو فيه الذي هو معروف عند الناس إلى غير ذلك. نعم. وقال علي بن المديني سمعت يحيى يقول كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ، وقال أحمد هو مضطرب الحديث جدا سيء الحفظ، وقال لا يحتج بحديثه، وذكر إبراهيم بن سعد عن يحيى بن معين قال كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء، الظاهر لشدة اضطرابه فيه، أي لشدة تخليطه فيه. نعم. قال ابن معين ابن أبي ليلى ضعيف في روايته. قال إبراهيم وكان أحمد بن حنبل لا يحدث عنه. وقال أحمد بن حفص السعدي عن أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى ضعيف، وعن عطاء أكثره خطأ. إذن هذا يفسر لك الكلمة السابقة، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء، يحدث يعني هو أصلا ضعيف وفي عطاء أشد ضعف، هو ضعيف وفي عطاء أشد ضعف. نعم. وقال العجلي كان صدوقا جائز الحديث، معناه جائز الحديث أي أنه ليس متروكا، معنى جائز الحديث أنه ليس متروكا إنما يمشى، وتمشيته هنا على باب الاعتبار والشواهد لا على باب الاحتجاج، لأن الرجل الذي لا يمشى حديثه هو المتروك الذي يرمى بحديثه ويترك ويهجر ولا يرفع به رأسا ولا يرفع به رأس إلى آخر، فهذا هو المتروك. أما جائز الحديث أي أنه يمشى حديث، يمشى بمعنى أنه ليس مردود الرواية، إنما يؤخذ حديثه إذا جاء ما يقويه، وهذا من العجلي يعني الكلمة كثيرا ما يستعملها في الضعفاء، جائز الحديث يستعملها كثيرا في الضعفاء المتكلم فيهم. نقف عند هذا إن شاء الله. نعم. صدوق الدين، صدوق من جهة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وأما مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي فليس هو بالحافظ أيضا، قد ضعفه غير واحد. نعم نعم. انتهينا من الكلام على ابن أبي ليلى، قرأنا وقال أحمد بن حفص السعدي. قال رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حفص السعدي عن أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى ضعيف، وعن عطاء أكثره خطأ. وقال العجلي كان صدوقا جائز الحديث. وأما حديث العطاس الذي ذكر الترمذي أن ابن أبي ليلى اضطرب فيه فقد خرجه الترمذي أيضا في كتاب الأدب، معنى اضطرب فيه أنه رواه على وجوه متعددة. نعم. ومعلوم أن رواية الراوي الحديث على أكثر من وجه إذا كان ضعيفا فهذا يدل على اضطرابه. فقد خرجه الترمذي أيضا في كتاب الأدب في باب كيف يشمت العاطس، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وذكر الترمذي أنه يروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وهو كما قال يعني مكثر في رواية الأحاديث التي فيها اختلاف واضطراب. نعم. وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء، وسبق له حديث آخر في القنوت في كتاب الصلاة، وحديث آخر في التيمم في آخر كتاب الطهارة. نعم. قال: أما مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي فليس هو بالحافظ أيضا، قد ضعفه غير واحد. قال يحيى بن سعيد: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل، يشير إلى أنه كان يقبل التلقين. نعم، يعني الحديث عنده ليست في سندها إلى هذه الطبقة، ومع ذلك يقول: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل. لو قلت له هي عن فلان عن فلان يقول نعم، يعني لو شئت أن أجعلها أعلى مما حدثني به لتابعني على ذلك، وهذا دليل على أنه يقبل التلقين، أي أنه غير متثبت من حفظه. نعم. وضعفه أحمد وقال: كم من أعجوبة لمجالد، وهذا معناه أنه يأتي بعجائب وغرائب. نعم. وقال مرة: هو يزيد في الأسانيد. الزيادة إن كانت عن وهم، إيش معنى يزيد في الأسانيد؟ يرفع الموقوف ويسند المرسل، هذا معنى أنه يزيد في الأسانيد، يرفع الموقوف ويسند المرسل، وقد يكون الحديث يعني بأسانيد فيها سقط فهو يتمم الإسناد ويكمله. إذا كان ذلك عن وهم فهذا يضعف فيه، وإذا كان ذلك عن عمد فيكون كذابا متروكا. نعم. وقال مرة: هو يزيد في الأسانيد. وقال مرة: ليس بشيء، يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس، يعني يأتي بالأحاديث الموقوفة عند الناس فيرفعها هو، ومع ذلك فهذه الأخطاء ليست فاحشة وليس قصده فيها سيئا، من أجل ذلك احتمله الناس، من أجل ذلك احتمله. واحتمل هنا ليس معناه احتجوا به، ولكن ما ردوه ولا جعلوه من جملة المتروكين الهلكة، ولكن جعلوه من جملة من يحتمل، أي إذا جاء غيره له أو شهد غيره معه قواه. نعم. وضعفه يحيى بن معين وقال: لا يحتج به. وقال مرة: صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرة: ثقة. وقال: عندما يقول النسائي ليس بالقوي ويقول أيضا ثقة، يحمل توثيقه على ماذا عندك؟ طيب، على ماذا يحمل توثيقه؟ إيش؟ على العدالة الدينية، يحمل على أنه ثقة في دينه. ما يروح واحد يقول مرة لا بأس، مرة يقول ليس بالقوي، ومرة يقول يعني ثقة، إذن هو صدوق؟ لا، هذا نقول هو صدوق في إذا اختلف إمامان، أحدهما قال ثقة والثاني قال لا بأس ليس بالقوي، ولم يظهر لنا دليل مع يعني على تفصيل أو تفسير الجرح. أما إذا كان الإمام نفسه هو الذي يقول هذا فيحمل على العدالة الدينية، وهو كذلك مجالد ليس بكذاب وليس بمتهم، إنما هو سيء الحفظ. نعم. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد. يقلب الأسانيد. الحمد لله. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. أيضا قلب الأسانيد منه العمد ومنه الوهم، قد يقلب الرجل الإسناد عن عمد يكون كذابا، وقد يقلب الإسناد عن وهم وسوء حفظ فيكون ضعيفا. ما يفهم من قلب الأسانيد الترك دائما، أو أنه يكون يعني كذابا أو متعمدا، لا. إيش قال ابن حبان؟ يقلب الأسانيد، يرفع المراسيل. هو الصواب في مثل ذلك أن يقال يسند المراسيل، لأن المراسيل أصلا هي مرفوعة، العبارة عبارة ابن حبان ليست دقيقة، المراسيل أصلا هي مرفوعة، لأنها من جملة مرفوعات المراسيل، ليست من جملة الموقوفات ولا المقطوعات، فهو يرفعها أي يسندها، المراد يسندها. ولذلك أيضا في العلل أحيانا بعض الناس يقول: وهذا الحديث رفعه فلان وأرسله فلان. الدقيق في العبارة أو الأدق في الكلام في التعبير عن ذلك ما تقول رفعه فلان وأرسله فلان، فإن الرفع والإرسال كلاهما من باب الرفع، كلاهما رفع، ولكن تقول أرسله فلان وأسنده فلان ورفعه فلان ووقفه فلان، تذكر الرفع في مقابل الوقف وتذكر الإسناد في مقابل الإرسال. نعم. قال أي لكن ما يقال فيه يقلب الأسانيد، فما يقال في الراوي إذا كان إماما من الأئمة يمتحن الرواه أنه إذا كان يقلب الأسانيد لامتحان الرواه، ما يقال في ترجمة فلان يقلب الأسانيد، ولو كان فلان يقلب الأسانيد في ترجمته لذكرت في تراجم أكثر الأئمة المشهورين، فإنهم هكذا كانوا يفعلون. نعم. قال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال الدار هذه الكلمة ابن عدي دليل على أنه يعني في جملة المتروكين، لأن الراوي إذا كان أكثر ما يرويه ضعيفا وكان الغالب عليه أنه غير محفوظ، هذا دليل على أنه متروك. نعم. وقال الدار قطني ليس بثقة هذه الكلمة شديدة الجرح، ليس بثقة شديدة الجرح، هي تساوي متروك، تساوي كلمة متروك. وبعض الناس يقول لك ليس بثقة لكنه صدوق، لا، هذا كلمة في الاصطلاح إذا قيل فيه ليس بثقة فهو متروك عند القائل. نعم. وقال الدارقطني ليس بثقة، يزيد بن أبي زياد أرجح منه، ومجالد لا يعتبر به. هذا يفكر لك إيش معنى ليس بثقة، لا يعتبر به، ليس في الشواهد المتابعات. نعم. وخرج له مسلم مقرونا، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، وحدث ابن مهدي عن رجل عنه. ما معنى حدث ابن مهدي عن رجل عنه يا منير؟ معنى